الحمد لله. أما السائل الذي يقول إياك ومعصية السر والمجاهرة بالمعصية، فهذه مسألة وهذه مسألة، هذا ذنب وهذا ذنب أعظم. فإن الإنسان إذا وقع في ذنب بينه وبين الله جل وعلا حري به أن لا يفشيه طمعا في ستر الله جل وعلا ومثوبته على هذه التوبة. أما إذا جاهر بمعصيته فهذا أعظم إثما وأقبح من كونه يعصي الله جل وعلا في السر. وتحذير السلف من معصية السر لا يعني بذلك أن الإنسان إذا وقع في معصية أن يجاهر بها، فهذا فهم مغلوط، لأنه لا يجوز أن يجاهر بمعصيته، بل هذا ذنب عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا يجوز له حتى وإن وقع في الذنب أن يستزله الشيطان فيقول له أن يجاهر بمعصيته، بل يكون ذلك سببا لتوبته وإنابته وخوفه من الله جل وعلا. وإذا عصى الله جل وعلا في السر فالواجب عليه التوبة والإنابة، لا أن يستزله الشيطان فيدعوه إلى أن يجاهر بمعصيته. هذا فهم مغلوط للواقع، فلا ينبغي الإنسان أن يكون ضعيفا أمام الشيطان. فإذا وقع في ذنب يتوب منه حتى وإن كان سرا، فإن من عصى الله جل وعلا سرا كان ذلك أدعى لتوبته فيما بينه وبين الله تعالى، والله أعلم.